أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل تقبل هدية أهل الكتاب في مناسبة دينية؟ أهل الكتاب؟ نعم، أهل الكتاب كفار، ولا نقبل هداياهم في أعيادهم، لأنها تشبه ما ذبح على النصب، على النصب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: وكذلك بعض المهوسين من المسلمين يزورونهم ويبركون لهم: مبروك، مبارك، كل عام أنتم بخير. عجيب، والله ما هم بخير حتى يسلموا، لكن هذا هوس، هوس الإخوان المسلمين وغيرهم ممن يمشي في ركابهم.